سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. عفوك ورضاك يا رب. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا وألف بين قلوبنا ووسع أرزاقنا وانصرنا على من عادانا يا رب. يا كعبة الحرم المكي لولاك ما كنت أترك أولادي وأملاكي. أرى خيالك دوما في مخيلتي أزداد شوقا إلى رؤيا محياك. إليك وجهت وجهي إليك وجهت وجهي أبتغي مددا من صاحب البيت مولانا ومولاك. أنت ضياء مقلتي أنت شفاء مرضي أنت ملاذي وإنقاذي فرحماك. نور وقار وفضل هيبة كرم فيك لأن جلال الله يغشاك. أنت انشراحي وأفراحي وتهنيتي فيوم أكبر عيد يوم ألقاك. نبذت دنياي ظهريا فلا أحد في القلب والنفس والإدراك إلاك. من كل فج عميق من كل فج عميق أقبلت أمم يسارعون إلى تقبيل مبناك. الله أكبر. ما الحجاج قد وصلوا باب السلام. الله أكبر. ما الحجاج قد وصلوا باب السلام. فهاموا عند رؤياك. كل النبي حج البيت واعتمر. كل النبي حج البيت واعتمر. وعانقوك ونالوا الاسم يمناك. يا قبلتي في صلاتي أنت غايتنا. لا يقبل الله منا إن تركناك. من طاف حولك سبعا تشفعين له عند الإله. من طاف حولك سبعا تشفعين له عند الإله. وإن الله يرضاك. كم فيك من آية تعلو مكانتها. فيك مقام خليل الله علاك. وفيك الحجر والحجر. وفيك زمزم تشفي علة الشاك. وآت كهف وأمن ملجأ وحما للمستغيث الضعيف البائس الباكي. ما الحب في البيت. ما الحب في البيت إلا حب صاحبه. لولاه ما ظل كل الناس تهواك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر. الله أكبر.